الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى أن جمعنا في هذا المكان الذي أسأل الله أن يجعله مباركا مع نخبة من طلاب العلم، من الشباب، من طلاب المعهد الديني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم وعليكم. الحقيقة أني أريد أن أوجه بعض الكلمات إليكم، لأني لما كنت في عمركم كنت أحتاج إلى مثل هذه الكلمات وأسمعها من بعض مشايخنا جزاهم الله خير الجزاء. أول هذه الكلمات أن قلب الشاب قلب نظيف، والأصل في المولود أنه يولد على الفطرة كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة. إذن متى يدخل على القلب الواردات؟ الواردات تدخل على القلوب مع ممارسة الإنسان لدنياه وتعامله مع الناس. ولهذا من السهل عليك أيها الشاب أن تجعل قلبك مطواعا الآن، لأن الواردات لم تؤثر فيه بعده، أما إذا أثرت بعد ذلك فيصعب عليك أو يشق عليك بعد ذلك التخلص من هذه الواردات. فلهذا أخصك وخاطب قلبك أن تبقيه نظيفا من الغل والحقد والحسد. هذه الأدواء الثلاثة هي إن شئت سميتها آبارا تذهب نظارة القلب وتعميه. الغل والحقد والحسد إن شئت سميتها صخورا تصلب القلب، حتى قال الله عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لكن قلوب بعض الناس لا تكاد تجد فيه خيرا، فحافظ على هذا القلب واملأه بحب الله عز وجل، حب المنعم الكريم سبحانه وتعالى الذي آلاؤه علينا تترى صباحا ومساء في كل ساعة وفي كل لحظة. إذا كان آباؤنا وأمهاتنا ومدرسونا هم جزاهم الله خيرا وأثابهم الله خيرا، لا نشك أنهم يبذلون وسعهم في تربيتنا وتنشئتنا وتعليمنا، قد يصيبون وقد يخطئون، لكننا نشكرهم لما لهم من النعم التي لا تكون دائمة. فكيف بالمنعم الكريم الذي آلاؤه علينا تترى؟ جعلنا الله سبحانه وتعالى ذوي عقول سليمة، مع أنه كان قادرا سبحانه وتعالى ولا زال أن يسلب العقل منا، فكم خلق من مجنون يتذكر العاقل نعمة الله عليه. هو ليس مؤاخذ، إنما أوجده الله ابتلاء للعقلاء. وجعل الله لنا سمعا وبصرا ولسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه النعم المتوافرة المتكاثرة سبب عظيم من أسباب أن نملأ قلوبنا بحب المنعم سبحانه وتعالى. وتأمل معي رعاك الله وسددك الله ووفقك، لو أن إنسانا صباحا أعطاك 10 دنانير، مساء أعطاك 10 دنانير، بعد 3 أيام تجد قلبك مليئا بحبه، فإذا كان يعطيك كل يوم شهرا كاملا تجده من أحب الناس إليك، فإذا استمر في أعطائه لك حتى اغتنيت لا تنسى معروفه ما حييت أبدا. فإذا كان هذا حالنا مع بشر أمثالنا، نحبهم لعطائهم، نحبهم لما يولوننا من النعم، فكيف بالمنعم الدائم الذي عطاؤه لا ينقطع ونعمه لا تعد ونعمه لا تحصى وإن عددناها؟ فلا بد أن تجعل همك العظيم أن قلبك تجعله مليئا بحب الله سبحانه وتعالى. كيف يملأ الشاب قلبه بحب الله عز وجل؟ أولا عليه بقراءة القرآن وحفظه وترتيله وتتبره، فإن هذا القرآن مثل النهر الجاري الذي يصفي الكدر والشوائب. فالله سبحانه وتعالى شبهه بالغيث، لأنه سبحانه أنزل ماء طهورا من السماء لغسل أبداننا وأوطاننا، وأنزل نورا مباركا من السماء غذاء لأرواحنا وغسلا لقلوبنا. الأمر الثاني أن تكون دائم التأمل في عطايات رب العالمين، في عطايا رب العالمين. تفكر، تأمل في يدك، فجعلناه سميعا بصيرا. تأمل في ما أنعم الله عز وجل به عليك من النعم الظاهرة والباطنة، وقارن نفسك مع من دونك تجد أنك من أحسن ما تكون. كان لنا زميل في الجامعة الإسلامية وهو كثير العيال، جدا كثير العيال، وكان يأخذ راتب يساوي 70 دينار تقريبا، فكنت أسأله وأقول كيف أنت وأولادك؟ يقول، أنا لا أود أن أسميه، يقول أنا في نعمة ما يعلم بها أحد إلا الله. قلت له كيف؟ قال لو أنني اكتفيت بالخبز واللبن لكان هذا الراتب كثيرا علي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد خبزا ولبنا يطعم نفسه ويطعم أهله، فأنا أحسن حاله. هذا هي المقارنة الصحيحة التي ينبغي على الإنسان أن يعرف قدر نعم الله عليه بهذه الطريقة. الأمر الثالث وهو أيضا مهم، إذا أردت أن تملأ قلبك بمحبة الله، انظر وتأمل في جماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون دال على جماله سبحانه وتعالى، دال على كماله سبحانه وتعالى، دال على عظيم حكمته سبحانه وتعالى، عظيم قدرته سبحانه، عظيم قوته سبحانه وتعالى. نحن نرى اليوم مهندسون يعملون يدرسون، أقل شيء يدرسون 20 سنة حتى يصير مهندس. فإذا أراد أن يبني بيتا من دورين يحتاج معه إلى 20 عامل، ولكي يبني هذا الدورين يحتاج إلى 2 سنين. هذا وعنده علم. والخالق العظيم سبحانه وتعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تدبر، تأمل في هذا الكون العظيم وبديع صنعة المليك سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني الذي أوجهكم إليه ونفسي أن نملأ قلوبنا بالإخلاص لله عز وجل، لا سيما في طلب العلم. والله الذي لا إله إلا هو لن تبلغ قدر العلم إلا بالإخلاص. كل ما تكون مخلصا في طلبه، مخلصا في قصده، مخلصا في غاياته، كلما يمتلئ قلبك علما ويجعل الله لك القبول ويجعل الله عز وجل لك الرضا. ترى بعض الناس قد لا يكون علمه أكثر من علم فلان، قد لا يكون لسانه أنطق من لسان فلان، فلماذا له الرضا والقبول؟ سأذكر لكم أمرين. الأول من زمن تبع التابعين، يقول أحدهم كنت مع عبد الله بن المبارك المروزي، وهو يعتبر من طبقة شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قال عنه الإمام أحمد اجتمع فيه خصال الخير. عبد الله بن مبارك المروزي الخراسان. يقول زميل له كنت معه، فأقول في نفسي، تأمل إلى هذا الكلام، ما الذي ميزه عني؟ طلب العلم كما طلبت. تقدم شوي. يقول طلب العلم كما طلبت، وجلست إلى من جلس، فما الذي كان عنده حتى أصبح له هذا القبول؟ وكان عبد الله بن المبارك المروزي يحج سنة ويغزو سنة. يقول الراوي وكنا في ثغر فانطفأ السراج، قال فانشغل الناس بإصلاح السراج، ومنا المنادي ومنا القائل ومنا القائم، قال فلما أصبحوا وقد أعادوا السراج نظرت إليه وإذا عيناه تذرفا، قال فقلت له ما يبكيك؟ قال تذكرت ظلمة القبر فأبكاني ذاك. قال الراوي فعلمت أن هذا هو الذي ميزه خشية الله، هذه من آثار الإخلاص، فميزه الله عن أقرانه وجعله الله من الرتوت كما يقول أهل الحديث، وهم المبرزين في طلب العلم. الأمر الثاني رأيته بنفسي. أحد مشايخنا رحمه الله تعالى كان يجلس، ولا بأس أن أسميه الشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله، شيخي درست عليه أبوابا من كتاب المغني في الفقه في المسجد النبوي، وابنه الشيخ عبد الرحمن أيضا شيخي رحمه الله درسني العقيدة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يجلس ويدرس في المسجد النبوي، في آخر حياته أنا أدركته لكبر سنه كان الطلاب الذين يحضرون عنده 2 أو 3 إن كثروا 5، لأن موعد درسه مع موعد درس الشيخ عبد المحسن العباد. فإذا كان الشيخ عبد المحسن موجود أو الشيخ عمر فلاته موجود، الناس الطلاب ينقسمون إلى هذين العالمين، رحم الله الشيخ عمر وحفظ الله لنا الشيخ عبد المحسن العباد ونفع الله به العباد والبلاد. في يوم من الأيام ما جاء الشيخ عبد المحسن، فذهبت إلى الشيخ عبد العزيز، ما عنده أحد وهو يدرس، ما عنده أحد ويدرس ويتكلم، ما عنده إلا اللي شخص موكل من إدارة شؤون الحرم بتسجيل الدروس، ما عنده إلا هذا الرجل. فجلست إليه أتعجب وأقول في نفسي، لماذا الشيخ يدرس؟ فلما انتهى من أذن وانتهى من الدرس وقام وصلى، قلت لي الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ قال قول. قلت لي الشيخ ما في أحد، تدرس لمن؟ قال أنا ليس عملي أن أدرس، لي عملي أن أبلغ، وهذا الرجل اللي موجود عندي مسلم، سواء فهم ولا ما فهم أنا بلغت. أيها الأخوة، الإخلاص سبيل الخلاص، خلاصة الكلام، أخلص بقدر ما تستطيع. لا تظنن أن العلم يأتي بالجهد فقط، أي نعم لا بد منه، لكن الإخلاص هو القائد الرائد الموصل الموثق للعلم. التوجيه الثاني أوجهه إلى إراداتكم وإلى عزائمكم. أنتم اليوم الشباب فيكم القوة والفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن لا بد أن تستخدموا هذه القوة والعزائم في طلب العلم. كان في زمن السلف الصالح الشباب يستخدمون شبابهم في 3 أمور، منهم من من شبابه يستخدم قوته في عون أبيه أو أمه أو أخيه في دنياه، فيقولون عنه إنه ابن المزرعة، ابن أبيه، ابن أمه، ابن الدنيا. ومنهم من نعومة أظفاره من يوم أن يبلغ إلا ويبلغ يسجل نفسه في غزوة من الغزوات ويذهب بإذن من ولي الأمر إلى القتال والجهاد، ومنهم من نعومة أظفاره يكون منذورا من والديه أنه لله، لا يريدون منه دنيا فانية ولا يريدون منه إلا العلم، بل ويبذلون له الغالية والنفيس، يريدون منه العلم فيطلب العلم ويجتهد في طلب العلم ويسعى في طلب العلم فيدرس. عزائم الشباب كما يقال تهد الجبال. اليوم ليس أمام الشباب مع الأسف الشديد إلا أمران، لأن كما تعلمون توظيف اليوم ما يمكن قبل كم 21 نظام ديوان الخدمة المدنية، أو 18 بالتكليف طيب الآن سؤال، بلغ الشاب صار عمره 12 سنة 13 سنة، ماذا يفعل؟ صار الناس إلى قسمه، حمل الرعاة همه كيف يقضي وقته في اللهو واللعب، فصار هو مع شباب اليهود والنصارى والمجوس سواء لا فرق، هم يلعبون هو يلعب، هم يلهون هو يلهو، بل وربما يشاركهم في لهوهم ولعبهم وحتى في تشجيع نواديهم وفي تشجيع لاعبيهم وفي التفاخر بملاعبهم أو في التفاخر بملهياتهم. وقسم أسأل الله بأسماء الحسنى أن تكون منهم همهم طلب العلم، هؤلاء إذا لم يكونوا هم مختارين من الله فلا يوجد مختارين من الله. والله إذا رأيت الله قد أخذ بناصيتك من أول شبابك على الاستقامة والطاعة فاعلم أن هذا اصطفاء من الله، اختيار من الله، فلا تضيع نفسك، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، قد يريدونك، قد يغوونك، قد يسايرونك، لكن احذر أشد الحذر، كن حريصا على وقتك أعظم من حرص أهل الدنيا على دنانيرهم ودرايمهم. فلننظر كيف نجعل عزائمنا في طلب العلم. اجعل المسجد بيتك وحلق العلم ديدنك والمذاكرة رصيدك وتجارتك، واجعل الطاعة والعبادة هي المعينة على ذلك. إذا جعلت المسجد بيتك عصمك الله من كثير من الفتن، وإذا جعلت حلق العلم ديدنك أصبح المذكر عندك دوما، وإذا جعلت المذاكرة معك فأنت تربح وتحافظ على رأس المال، ثم مع هذا كله تجعل جهدك في الحفظ في أول الشباب. أوصي طلاب العلم في أول الشباب في الحفظ، بالحفظ، الحفظ الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والفهم، لكن إذا بدأت في الحفظ فلا تتعجل، وإذا بدأت في الكتاب فلا تتعجل، مثل ما أهل الدنيا. من عجائب ما قرأت أن رجلا من أهل الدنيا سألوه كيف أصبحت تاجرا هكذا، قال بعد خسارات استمرت 30 سنة. 30 سنة، أنا أقول في نفسي 30 سنة يخسر ويربح، يخسر ويربح، وهذا ما مل ما كل. تصور نفسك أنت الآن عمرك الآن 15 سنة 18 سنة 20 سنة تطلب العلم، وتحط نفسك جدول من 30 سنة تطلب العلم، يجي عليك 50 ولا أنت مليان من العلم حفظا وفهم. هذه الإرادة القوية اللي أعطاها الله للشباب اصرفها في هذين الأمرين. التوجيه الثالث بعد ما خلصنا من الإرادات والعزائم، عليك بحفظ هذا اللسان، احفظ لسانك، فإذا حفظته لا سيما من الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع، هذه الخمس فاعلم أن لسانك سيتعود على العلم. أما لسان كذوب يقولون عنه أهل العلم فلان كما قال البخاري فلان تركه الناس وهو متهم بالكذب، فالناس يتركون، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعاذكم الله. احفظ لسانك، عوده على أن لا تتكلم فيه إلا بخير، إما تسبيح وتحميد وذكر، وإما مباح واجعله قليلا، وإما العلم. فإذا ما حفظت لسانك وعصمته وصنته وأكرمته فأنت تغلق باب شر عظيم على هذا القلب الذي هو وعاء العلم، على البصيرة التي هي آلة العلم. لذلك طالب العلم يكون قليل الكلام، حليما، كثير الفعال، كثير الذكر. اجعل لسانك لا يشتغل إلا بالعلم. ومن أهم ما تشغل به لسانك الدعاء. يا طالب العلم الدعاء، تأملوا معي رعاكم الله أن الله جل في علاه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. جزى الله أحد مشايخنا خيرا، كنت في المسعى أسعى، ولا أذكر هذا في أي سنة، قبل 10 سنوات أو أكثر، يعني في حدود 1421 أو 20 هجرية، وهو الشيخ علي التويجري. كنت أسعى فقابلني فسلم عليه، قال لي ما هو الدعاء الذي أمر الله نبيه أن يدعو به؟ فقلت له، قال له قل رب زدني علما، قال إذن أكثر منه. فتنبهت لنفسي كيف هذا الدعاء في القرآن، لماذا لا نكثر منه؟ قل رب زدني علما، الكريم إذا سئل لا يمنع، وهو أكرم الأكرمين جل في علاه. وأهم ما يدعو به طالب العلم هو 3 أشياء: الأول رب زدني علما، والثاني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، هذا مهم جدا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والثالث يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم. أكثر من هذا الدعاء، وبإذن الله جل في علاه تجد نفسك منشرح، تجد العوائق بعيدة عنك، تجد المعوقات التي كنت تجدها لا تجدها. أحيانا قد يكون طالب علم مجتهد وتعلم أنه يصلح لطلب العلم، لسبب من الأسباب قد يكون منها أنه لم يدعو الله عز وجل بهذه الأدعية، تجده ترك طلب العلم. أنا شخصيا أعرف شخص من زملائنا كان من خير الطلاب العلم، وكنت أنا أتعجب من ذكائه وفطرته وحفظه، فجأة ترك العلم، ترك العلم. لذلك عليك بهذه الأدعية، قل رب زدني علما، قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، قل يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم. التوجيه الرابع أن تعلم أن الأمة بحاجة إليك. إذا كان الناس يقولون الأمة بحاجة لأطباء فهذا لإصلاح أبدانهم، إذا كان الناس يقولون الناس الأمة بحاجة للمهندسين فهذا لإصلاح بيوتهم وطرقاتهم، إذا كانوا يقولون الأمة بحاجة إلى الزراعيين فهذا لإصلاح قوتهم وأرزاقهم. أما أنا أقول لكم الأمة بحاجة إليكم لإصلاح قلوبهم وأبصارهم وآخرتهم ودنياهم، وعلمكم الذي تطلبونه ليس كعلمهم. أي نعم هم سموا علمكم أدبي، لكن هذه تسميات لا تغير الحقائق. العلم عند الله هو قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. أما الطب، هندسة، زراعة، كذا كذا، هذه صنايع يكتسبون بها الدنيا ليس فيها أجور ولا أوزار، ما لم يعني يحتسبوا لطلب الأجور وما لم يرتكبوا الآثام في صنائعهم. أما أنتم تطلبون علما فيه حياة الناس في دنياهم قبل أخراهم، فيه بصائر قلوبهم، فيه نور أبصارهم، فيه شرفهم وعزهم في الدنيا والآخرة، فالله الله لا يغلبنكم أولئك. جدوا واجتهدوا في طلب العلم. اليوم الأمة ربما تجدون فيها بعض طلبة العلم مع قلتهم، لكنهم بحاجة إليكم غدا، غدا الأمة تحتاج إليكم. والله من الأمور المحزنة المحزنة جدا أن رجلا جاء إلي بمسألة يقول سألت 3 من المشايخ وطلاب العلم، يقول ما عرفوا كيف يقسمون مسألة من مسائل المواريث. الآن في هذا الزمن الذي ندعي فيه ظهور العلم أصبحنا لا نستطيع أن نحل مسائل من الفرائض وهو من العلم الشرعي. فالله الله جد، بعد 40 من سيحل لكم المسائل الفقهية والنوازل العظيمة التي تنزل بالأمة التي هي بحاجة إلى اجتهاد واستنباط ما لم يكن عندكم علم؟ من سيقسم المواريث إذا ما كان عندكم علم؟ فالله الله، تأملوا إلى حاجة أنفسكم أولا للعلم وحاجة الأمة إلى العلم، تأملوا لهذا رعاكم الله. تجدون أن هذا باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد المقصود منه الحفظ، الحفاظ على دنيا المسلمين، أعراض المسلمين، أموال المسلمين، ودين المسلمين. أما العلم متمحض في الحفاظ على دين المسلمين، ويترتب على ذلك حفاظ أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. إذن لابد أن تدركوا هذه الأهمية التي الأمة بحاجة إليها، الأمة بحاجة إليها، ولا تستبطئوا المدة. وتأملوا في قصة أصحاب الكهف، فتية شباب دخلوا الكهف وما علموا أنه بسبب دخولهم الكهف يهدي الله أمما، وبعد 300 وازدادوا 9 لما خرجوا وجدوا الناس كلهم على الإسلام، هم مستغربون ما الذي حصل لا يدرون، لكن كما قال بعض المفسرين بسببهم أسلم من كان بعدهم ولم يعلموا بحالهم، لكنهم كانوا السبب. فهذا يجعلنا نحن أن لا نقول متى الأمة بحاجة. الأمة بحاجة إليكم، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن غدا فبعد سنين. ولهذا كان من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف يعني جعلنا للمتقين إماما؟ قال بعض السلف في تفسير الآية اجعلنا للمتقين إماما قال أي نقتدي بهم فنجعلهم أمامنا. وهذا يلزم منه أنك إذا اقتديت بالمتقين واتخذتهم إماما أن الناس سيقتدون بك ويتخذونك إماما. في الحقيقة أن في نفسي يعني كلام كثير، لكن لا أريد منكم الملال، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم نافعين لأمتكم، وأن يجعلكم ممن يبلغون منازل العلماء العاملين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.